وكتبه ورسله. لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيمة ستنا السيدة زينة لا إله إلا هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو

قل للذين كفروا ستغلبون ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العظيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا بفضلك وجودك يا كريم. وبعد إخوة الإيمان والإسلام، فقد استمعتم إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من سورتي البقرة وآل عمران، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف، وذلك في مستهل نقلنا لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من ساحة مسجد الجامع الأزهر الشريف